إذا نسي ذلك فلا ضير عليه. لكن قول السائل فيما بعد ثم تكرر عمله عمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده فما كفارة ذلك وما هو العقاب لهذا الذنب؟ نقول لا عقاب إن شاء الله على هذا الذنب إلا أن يكفر كفارة اليمين، لأن معاهدة المسلم لله رب العالمين على أن لا يعمل عملا ثم عمل هذا العمل فعليه كفارة، والكفارة هو إطعام 10 مساكين كما هو معلوم ممن كان مستطيعا، وإلا فيصوم 3 أيام، هذا كفارة لهذا الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا يكرهه ثم تعمد فعله. أما إنسان فقط فلا شيء عليه، أما ما دام أنه تعمد بعد السوء فقد وجب عليه الكفارة. عندي سؤال الموضوع عمل 3 أيام متتالية ولا إذا متفرقة عليه؟ ما هي نرجع لقضية تبقى من قولها وسارعوا إلى موت ربكم، لم يسأل نبي عليه الله كما قد يناميه، ولذلك التتابع هو الأصل. طيب الطايم بيناته مثل النفر إذا مثلا مثلا بيختلف ولا لا؟ هذا مثل الثاني أن المرأة الدورة هي مضطر تدفع أطفالها ولابيذها من الدين، كيف يكون مرأة يتلمس الضمط وائض وما ذنبها؟ لا ذنب سؤال وما لا يمكن جوابنا على هذا السؤال. أن يجوز بمعلمة التي أولادها أو ابنتها مادة وقت القرآن وتمس القرآن فأضع عليها ذلك، ولكن إذا كنا عليها كثير من الأمر يقول بأنه يحرها قائد سيد القرآن أو أنت القرآن، هل شرع فيه هذا الحكم الذي يريده؟ لا يجوز ما أشو ذنبه، لأن الحكم حكم فلا يجوز أن نعترض على الله عز وجل أتلاقا وتحلقما. لماذا؟ بأخشى أن يريدان ومتلق من المرأة إذا المرأة في حالة هذه الشعرية، فلماذا لي؟ ما ذنبها؟ ما يشعر هذا الشعر؟ لأن وجل فرها الذي قضى عليها تصوم في أنهار حالة الحيض وفرق بين الصلاة وبين الصيام، فأمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فقد تقول قائلة وتسأل سائلة ما ذنبها؟ هذا سؤال لا محل له من أهله كما يقول النحويون. السؤال خطأ، فكان يكفي أن يأتي السؤال بتممه غير الجملة الأخيرة ما ذنبها. فالسؤال هل تلمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. أما وما ذنبها؟ أنا أقصد يعني ذنبها لا، إيش حكم الذنب لا؟ إذا تابع إذا حرام إيش الذنب لا؟ يعني الحكم غير تكفر عنه إذا أثبت كده إنه هذا حرام إذا تكفر. نحن نقول ما علم التفسير القرآن؟ نحن أجبنا قلنا صحة السؤال بحذف هذه الجملة الأخيرة وهي أنا جاوبتك الله يهديني وإياكم. أنا صحي السؤال السطر الأخير وهل تمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ ضربنا على جملة وما ذنبها. السؤال هل تمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. فإذا هل بقي لي سؤال ما ذنبها وارد؟ هذا السؤال مش وارد، لكن نحن نريد الآن أن نبحث الموضوع بشيء من الأدلة الشرعية حتى يكون السامعون أو السامعات على بينة من دينهم، لقول رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة